الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلى على محمد وآل محمد. ختم الباب الأول: لا ينبغي توهم الهجاء في القصر بالأمر في صورة الخطأ، فإنه لا يكون موافقة إلى آخر العبارة إلى آخر العبارة. نتكلم مختصرا ثم نكتب المطلب كتابة. يقول المصنف: إذا جزم الإنسان بحكم من الأحكام ولسنا بسبب التكلم عن سبب الجزم، القطع في نفسه حجة يجب متابعته، فمن قطع بشيء كان عليه أن يسير على طبق ما قطع به، سواء كان منشأ القاطع آية، رواية، طريقا، سببا، أي شيء من الأشياء. من جزم بشيء متابعة الجزم والقطع وحجيته قطعية، وإنما يردد القاطع في منشأ قطعه وأما ما دام قاطعا فلا يمكن أن نتكلم مع القاطع. إذا قطع الإنسان بحكم من الأحكام ثم انكشف له أنه كان خاطئا، هل ما قطع به يجزي أو لا يجزي؟ نقول: إذا كان هناك في باب قيام الحكم الظاهري المقام الواقعي، أو في قيام الحكم الاضطراري المقام الواقعي الاختياري، هناك كلام أنه يجزي أو لا يجزي، فهناك مجال للكلام لوجود حكم في ظرفه الخاص. في ظرف الاضطرار كان الحكم الاضطراري هو الذي بعثنا نحوه، في ظرف الظاهر كان الحكم الظاهري هو المبعوث إليه، لكن القط من بعد ما انكشف خطأه فلا حكم حتى يقال أنه يجزي أو لا يجزي. فعدم الجزائي في مورد انكشاف الخطأ لا شك ولا ريب فيه. إن قلت قام الدليل في بعض الأحيان أن الإنسان إذا قطع بشيء ولو انكشف الخلاف يكون مجزيا، كما دل في الأدلة المعتبرة أن من صلى تماما مكان القصر يكون مجزيا، أن من صلى جهرا مكان الإخفاء أو بالعكس كان مجزيا. يقول: هذا ليس من جهة اعتبار القاطع وأن القطع يكون مجزيا، هذا من جهة المقطوع به وهو الوجود والعمل الخارجي، قام الدليل على اعتباره وأن به مصلحة تسد مصلحة الواقع أو تسد بعض مصلحة الواقع، وأن الباقي من المصلحة والملاك لا يمكن تداركه. ففي مثل هذه المقامات ليس الكلام عن كون القطع والجزم النفساني يسد مسد الواقع، كلا، وإنما المجزوم به هناك أدلة دلت على كفايته لوجود الغرض أو بعض الغرض مقام الغرض مقام الواقع. اكتب على وجه السرعة. إذا حصلت اكتب على الكثرة دائما إذا حصل صحة تقريبا صحة يعني استجابة كبيرة معلم إذا حصل للإنسان القصد بحكم وكان ذلك القصد مصيبا للواقع فلا ريب في الإجزاء لأن القصد له حكم الطريق الجسيم فلا ريب في الإجزاء لأن القطع له حكم الطريقية لكشف الواقع وأما لو انكشف خطأ القطع فلا ريب في عدم الإجزاء لعدم موافقة وأما لو انكشف خطأ القطع فلا ريب في عدم الإجزاء لعدم موافقة الأمر الواقعي وعدم وجود أمر اضطراري في المقام بل ظاهري كذلك. هل تقول هذه العبارة؟ إذا انكشف خطأ الواقع لا أمر ولا أمر ظاهري ولا واقعي فعدم الإجزاء بالأولى في المقام. نعم قد يقال في بعض الموارد بالإجزاء ولكن لا من ناحية نفس القاط لأن القطع ليس إلا محض الطريق فإذا انكشف الخطأ لا أثر له بل يكون الإجزاء لا أثر له بل يكون الإجزاء من ناحية ما تعلق به القاطع من جهة خصوصية دل على الدليل تسد مسد الغرض الواقعي وتحصل كل المصلحة أو أغلب المصلحة إذا كان الباقي من المصلحة لا يمكن تداركه فمن الأمثلة ثلاث ثمانين مكان القصر والجهر مكان الإخفاء أو بالعكس. وقد أورد البعض على الإجزاء في المقام بأنه وقد أورد البعض على الإجزاء في المقام بأنه يلزم منه التصويب يلزم منه التصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية وهو خلو الواقعة من الحكم فيكون الحكم ما دل عليه نظر المجتهدين فيجيب الآخر بأن المراد من التصويب خلو الواقعة من أي حكم من الأحكام الإلهية ويكون الحكم ما استنبطه المجتهدون ولكن المراد من الإجزاء هو الاعتراف والاعتقاد بوجود الحكم الواقعي والاعتقاد والاعتراف والاعتقاد بوجود الحكم الواقعي لكل واقعة فإن أصابه الشخص كان العمل مجزيا لا يحتاج إلى إعادة أو قضاء وعند الخطأ للواقع يكون الحكم الواقعي في مرتبة الاقتضاء والإنشاء ثابتا وهذه المرتبة من الحكم مشتركة بين العالم والجاهل ويبقى الحكم الواقعي في مرتبة الفعلية والتنجيز لعدم بلوغ الحكم مرتبة العلم عند المثلثين. عند المثلثين. لا لا لا، هم يقولون بالاجتهاد، ولهذا يقولون لمن اجتهد وأصاب أجران، ومن أخطأ له كذا أجر واحد. إنما تعابي هاي موجودة، بل فإذا هم يقولون بالاجتهاد، ولذا وصلت مسألته في الاجتهاد أنه مقابل الاجتهاد، جعل الاجتهاد مقابلا للنار. إذا هم يقولون بالاجتهاد، لكن الاجتهاد هل هو بنحو التصويب؟ يعني أن رأي المجتهد، هناك رأي لله سبحانه وتعالى قد يوافقه رأي المجتهد وقد لا يوافقه، أو لا، ليس هناك من حكم واقعي عند الله سبحانه وتعالى، وإنما على طبق آراء المجتهدين تحصل تأييدات من قبل الحق سبحانه وتعالى، فالأحكام الواقعية تابعة لمن؟ لآراء المجتهدين. سيقول المصنف الإجزاء، سيقول المصنف الإجزاء الذي نقول فيه بالمقام ليس المراد منه أنه لا حكم واقعي عند الله سبحانه وتعالى، بل الحكم الواقعي له مراتب، مرتبة الاقتضاء وهي مرتبة المصلحة والملاك، ومرتبة الإنشاء يعني من بعد ما يكون الشيء ذا مصلحة الله سبحانه وتعالى ينشئه إنشاء، هذه المرتبة الثانية. ثم بعد مرتبة الإنشاء مرتبة الفعلية للتكليف، من بعد ما ينشأ التكليف على نفس الطبيعة يصل إلى مرحلتنا مرحلة الفعلية، ثم بعد مرحلة الفعلية مرحلة التنجيل والقيام بالعمل. فالتكليف له أربع مراتب. الإنسان إذا أصاب الواقع الاقتضاء المرحلة الأولى، إذا كان هناك المقتضي موجود، يعني إذا كان الحكم ذا مصلحة أو كان الحكم ذا مفسدة، الله سبحانه وتعالى إن رأى الحكم ذا مصلحة أمر على طبقه، وإن وجده وإن وجد الموضوع ذا مفسدة نهى عن عمل. فإذا الإرادة وعدم الإرادة ترجع للمولى سبحانه وتعالى في مرتبة الملاكات، في مرتبة الملاكات الإرادة وغير الإرادة لا رصد لهذا الحكم. الحكم تارة في مرتبته الاقتضائية الله سبحانه وتعالى يريده، ثم ينشئه إنشاء، ثم يصل إلى الأنبياء عليهم السلام، ثم الأنبياء يبعثون الناس على إلى تلك الأحكام. فإذا على تلك وخلاف في مرتبة الحكم، هل أنها أربعة أو هي بمرتبتين وجزء؟ فيقول المصنف، نحن نتكلم على طبق الكفاية، يقول المصنف إن الحكم له أربع مراتب. المرتبة الأولى مرحلة الاقتضاء، يعني مرحلة وجود المصالح والمفاسد التي على طبقها يراد الشيء أو ينهى عن الشيء. بعد وجود المصلحة أو المفسدة وهي الملاكات والمقتضيات للحكم، يأتي دور من؟ دور إنشاء ذلك الحكم، ثم دور فعلية الحكم، ثم مرحلة تنفيذ الحكم والقيام به في الخارج. فإذا المراتب للحكم أربعة. الذين يقولون بالتصويب يقولون لا حكم لله سبحانه وتعالى أبدا ومطلقا، وإنما يكون الحكم على طبق ما يراه المجتهدون. ونحن الشيعة نقول حتى ولو قلنا بالإجزاء، نقول أن الحكم في مرتبته الواقعية محفوظ بلحاظ ملاكه ومصلحته، والحكم في مرتبة إنشائه وهو الحكم على الطبايع. الصلاة واجبة والخمر حرام، هذه المرتبة علمنا بها أو جهلناها هي موجودة في مرتبة إنشائها. مثلنا مرتبة العلم ومرتبة تنجيل التكليف، هذه مرحلة متأخرة عن مرحلة إنشاء الإنشاء وعن مرحلة الاقتضاء. فإذا أصبنا أو أخطأنا الواقع، الحكم بمرتبته الاقتضائية وبمرتبته الإنشائية موجود، وإنما وإنما الذي لم يتحقق هي المرتبة الفعلية والمرتبة البحثية التنفيذية للتكليف. واضح المسألة؟ فإذا نحن لا نقول بالتصويت، والإجزاء في بعض المقامات ليس معناه التصويت. الإجزاء معناه على أن هذا العمل الذي قمنا به فيه مصلحة تسد مسد مصلحة الواقع، أو فيه مصلحة تسد أغلب مصلحة الواقع، والذي يبقى لا يمكن تداركه. هذا معنى الإجزاء. أما التصويت فمعناه خلو الواقع عن حكم في نفس الأمر ونحن الواقع، وهذا لا نقول به. واضح العبارة؟ نطبق العبارة. تكليفان، الأول لا ينبغي توهم الإجزاء، إن الإجزاء معناه الكفاية، وإذا كان الشيء والعمل يكفي معناه لا يحتاج إلى قضاء أو إعادة. لا ينبغي توهم الإجزاء، يعني يقين لا إجزاء ولا إجزاء في القصد الأمر، يعني إذا قطعنا بشيء وجزمنا به، ولا نتكلم عن سبب القطع أي سبب كان، إذا جزمنا بشيء أنه هذا هو الحكم الواقعي، ثم عملنا على طبق ما جزمنا، ثم انكشف لنا أن ما جزمنا به كان خطأ واشتباها، هل العمل الذي قمنا به للقطع لجهة القطع يكون كافيا، يكون مجزيا أم لا؟ نقول القطع لا أثر له، القطع له حكم الطريقية، إن أصاب الواقع فذاك، وإن أخطأ الواقع فلا أثر له أبدا. لا فرق في الشيخنا، قطع بنظره لإلهام، جزم أنه ظن واعتقد أنه ألهم إليه الحكم الواقعي، ما نقول وحي، لكن بعض الناس قد يقطع ولو من طيف يراه في المنام، تصل به الحالة، ولو من استخارة يقطع يستخير فيظن أن الاستخارة أوصلته إلى الحكم الواقعي فيقطع. فيقول القطع سواء كان لمنشأ صحيح أو لغير منشأ صحيح، القطع بما هو قطع لا اعتبار له، لأن القطع إذا انكشف أنه لم يصب الواقع فلا أثر له. أو كان الإنسان سار على طبق الإمارة التي اعتبرها الشارع وعبدنا بها، هذا مقطع بعد، هذا ظنون، هذه ظنون اعتبرت. سيقول حصل جزمنا بالحكم لقطع لا اعتبار به إذا انكشف الخطأ، أو وصلنا إلى الحكم طبقا بمتابعة الشارع من طريق الأصول والإمارات والظنون، أيضا لا اعتبار به، لأنها جميعا لها حكم الكشف والطريقية، وإذا انكشف عدم إصابتها للواقع لا أثر لها، كنا جازمين أو كنا عاملين لأقصى عملي أو إمارة نفسه. بدي عدم الإجزاء لا ينبغي الإجزاء، هاي لا ينبغي لا تنسى لا ينبغي توهم الإجزاء، يعني لا إجزاء يقينا ولا ريبه فيه، لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع، يعني إذا قطعنا فيه بشيء بالقطع بالأمر في صورة الخطأ، يعني في صورة انكشاف الخطأ إذا لم ينكشف الخطأ فنحن على قطعنا حتى نموت ولا نعلم بالواقع حتى يوم القيامة. يعني في شيء هنا من جزم بشيء ثم انكشف له أنه كان مخطئا لا أثر لجزمه ولا اعتبار لقطعه، في القطع بالأمر وين يا أدوان؟ في صورة انكشاف الخطأ. أما إذا لم ينكشف الخطأ ومتنا على جزمنا فنحن ويوم القيامة، إن كنا قاصرين فلنا حكم، إن كنا مقصرين فلنا حكم آخر، نحاسب على منافع الخطأ كيف حصلنا. في صورة انكشاف الخطأ فإنه لا يكون موافقة للأمر، يقول عند الخطأ لا يكون موافقة للأمر لعدم الأمر في الواقع. يكون أكو أمر حتى تقول وافقته أو ما وافقته. أنت أجز، أنت خطأ جزمت بشيء، والحال أنه لا أمر في صورة الأمر الظاهري كان لك أمر فكنت تقول أيكفي أو لا يكفي. في صورة الأمر الاضطراري كان عندك أمر، أما في صورة الجزم خطأ بوجود أمر لا أمر حتى تقول يكفي أو لا يكفي. فإنه لا يكون موافقة للأمر لعدم الأمر بحسب الواقع فيها أي في صورة الخطأ، فيها أي في صورة الخطأ. وبقي الأمر يا أمر، يعني وبقي الأمر الواقعي على حالته من الأمر الذي جزمت به خطأ أم جزم، وبقي الأمر الواقعي بلا موافقة. هناك أمر واقعي أنت خطأ وجزما جزمت بشيء آخر فقمت به، الأمر الواقعي بقي بلا موافقة، فأنت لم توافق أمرا فعليك أن تمتثل ما تركته خطأ. وبقي الأمر أي الواقعي بلا موافقة أصلا، كيف هاي عجب أصلا، أصلا مكتوبة لعدم بلي. وبقي الأمر بما بلا موافقة أصلا لعدم الواقع أصلا لعدم الواقع. ليش ما ليش ما ليش بقي الأمر بلا موافق أصلا؟ وجدتم هذا الأمر الذي أنا وافقت وجئت به خطأ لا أمر به، أمر ظاهري ماكو، أمر اضطراري هم ماكو، فلذاب على أصلا أرض التوجه لعدم الموافقة أصلا، في ذاب أرض التوجه في مورد الحكم الظاهري وإجزائه عن الواقع ما دال أصلا. في ظرف الظاهر كان أمر، في الأمر الاضطراري ما قال أصلا، قال هناك أمر في حينه كان أمرا وبعثا ودفعا، لكن هل يسد مسد الواقع بعد رفع الاضطرار أم لا؟ هنا تتكلم، هنا قال أصلا، يعني شنو أصلا؟ يعني أنت في الواقع ما كان لك لا أمر ظاهر ولا كان لك أمر اضطراري، وما كان لك أمر أصلا وبتاتا ومطلقا. أنت جزمت خطأ بشيء فظننته أمرا وجزمت به فانكشف لك الخطأ، الخطأ فأصلا تكفي بهذه العبارة. في باب الإمارة بالنسبة لو طريقية لو سببية، بناء على السببية يجي الكلام على أنه بناء على السببية، لأنه هناك أمر ولو للسببية يسد مسد الواقع تكلمنا عنه هنا، لكن هنا لا أمر أصلا. وهو أوضح من أن يخطر يهوى وعدم اعتبار القطع الذي ثبت خطأه وانكشف خطأه، وهو يعني وعدم الإجزاء في الخط القط الذي انكشف خطأه أوضح من أن يخفى. إذا كان هناك كلام في مسد الحكم الظاهري والإضطراري عن الحكم الواقعي فهنا أصلا ما يخفى ولا ريس. نعم ربما يكون أرض التوجه يقول لا يقع الخلط به، نحن قلنا القط إذا انكشف خطأه لا أثر له ولا قيمة له. لا يقول القائل منكم كيف تقول بهذه المقالة، والحال أن في بعض الأحيان إذا قطع الإنسان يكون مجزيا كصلاة التمام مكان القطع، يكون لا للقطع، القطع لا اعتبار له مطلقا، هذا للدليل الخاص للدليل الشرعي الخاص الذي ورد في المقام، فقال إن من صلى تماما مكان القصر يكون كافيا، هذا للدليل. وكذا الجهر مكان الإثبات أو بالعكس. نعم نعم ربما نعم نعم نعم ربما يكون ما قطع بكونه مو القطع، ما قطع يعني الفعل الخارجي لا القطع بما هو قطع. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به لا من ناحية نفس القطع مشتملا على المصلحة، يعني مشتملا على تمام المصلحة، على المصلحة أراد منها تمام المصلحة تمام الغرض، مشتملا على المصلحة في هذا الحال، يعني في حال القطع، يعني إذا قطعت في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى قال أن ما قطعت به وهو الفعل الخارجي نكتفي به كالتمام مكان القطع، هذا لا للقطع بما هو قطع لدليل القطع. في هذا الحال أو على مقدار منها أي من المصلحة، أو على مقدار منها أي من المصلحة، دل الدليل مثلا من باب الفرض أن صلاة التمام مكان القطع تفي من المصلحة بالـ190 وأن العشرة الباقية لا يمكن تداركها، هذا للدليل الخاص لا للقطع. القطع شيخنا حجة ما دمت قاطعا، أما إذا انكشف لك الخطأ فلا حجية للقطع بعد انكشاف الخطأ، ممكن له فلا حجية للقطع. لا يبقى العمل الذي قمت به ماذا حكمه؟ نقول يقينا لا اعتبار بالعمل، إذا كان القطع لا اعتبار به العمل أيضا لا اعتبار به، إلا أن يقوم دليل خاص نعبد من باب التعبد، إلا أن يقوم دليل خاص ويقول بالإبداء في بعض الموارد التي قطعنا بها، فهذا للدليل الخاص الذي دل على وجود مصلحة في هذا الفعل تسد وسد مصلحة الواقع. دليل لسانه الشموس على طبق الدليل نعمل قضاء وأداء، كان الدليل لسانه فقط أنه يكفي إذا كان أداء لا قضاء على طبق الدليل على كل بلي أو في أو على مقدار منها ووصية، ولو في غير الحال يعني ولو في غير حال القطع، ولو في غير الحال يعني ولو في غير حال القطع، غير حال القطع مثل ما كان إمارة والأصول، أرجو توجه للعبارة لا تبي أشوفها. جزمت أنا وقطعت بأن العمل الفلاني هو من الأحكام الإلهية، فعملت العمل فانكشف الخلاف بأن لا أثر له ملولا. في بعض الأحيان قد يدل الدليل على الاعتبار، مثلا قلنا يجي دليل خاص يقول ما قطعت به وجزمت به أنا أقبله منك، وكذلك أنا عملت على طبق إمارة انكشف الخلاف قلنا لا أثر له بناء على الطريقية، إلا أن يقوم دليل خاص ويقول ما قمت به على طبق الإمارة أنا أعتبره، وكذلك قام الدليل على خلاف المصنف أنه ما قام به الإنسان من الأصول العملية المنقحة للموضوعات لا اعتبار به إذا انكشف الخطأ، مثلا إلا أن يقوم دليل خاص في مورد بالإبداء، كما قام الدليل أن من صلى مثلا بطهارة لثوبه ثم انكشف له الخطأ صلاته معتبرة، لكن من انكشف له أنه صلى بلا طهور صلاته باطل. تتابع للدليل، نحن نتكلم والقواعد هل القطع يكفي لكي يسد مسد الواقع ولو انكشف الخطأ أم لا؟ نقول كلا. هل ما نقوم به من الإمارات والأصول العملية يكفي بناء على الطريقية أو لا يكفي؟ نقول لا يكفي واقع المسألة. ولذا قال ولو في غير حال القطع مثل من الإمارات والأصول الأصل عدم الإجزاء عدم الكفاية، إلا أن يدل الدليل على مورد الفاصل أبقى وجه أو على مقدار غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه، هاي أو على مقدار غير ممكن، غير ممكن صفة مع المقدار، أو على مقدار غير ممكن مع استيفائه ذلك المقدار، يعني أنا قمت بعمل فاستوفيت المصلحة بالـ190 استيفاء باقي المصلحة غير ممكن، ها هنا يكون الإجزاء لأنك لا تتمكن أنت. يقول ما نقوم به بجهة القطع أو لغير جهة القطع تارة يدل الدليل على أن فيه مصلحة تسد وسد مصلحة الواقع مثل ولا فيكون الإجزاء للدليل، أو يقوم الدليل على أن فيه مصلحة تسد مسد الواقع بالـ190 لكن العشرة الباقية لا يمكنك أن تستوفيها، فكذلك هنا للدليل نقول بالإجزاء ولا نكرر لأننا نعلم أن الاستيفاء غير ممكن. واضح العبارة؟ غير ممكن مع استيفائه، يعني استيفاء بعض المصلحة مع استيفائه، استيفاء الباقي منه أي من الغرض، يعني استيفاء الباقي من الغرض غير ممكن مع استيفاء مع استيفاء الغرض بالمئة وتسعين، استيفاء الباقي من الغرض غير ممكن. الغرض والمصلحة مقصودنا شيء واحد. أرجو ترجم العبارة. أو على مقدار غير ممكن مع استيفائه، يعني أو دل الدليل أنك مع استيفائك للثمانين أو للتسعين بالمئة من المصلحة والغرض استيفاء الباقي غير ممكن. استيفاء الباقي منه أي من الغرض، واضح العبارة. ومعه يعني ومع كون ما قطع به مشتملا على كل المصلحة، ومعه يعني ومع قيام الدليل الخاص على كون ما قطعت به مشتملا على تمام المصلحة أو على جل المصلحة التي لا يمكن تدارك الباقي، واضح المثل، أو معه هكذا مشمولة، أو في غير الحال، أو في غير حال القاص، لكن مع قيام الدليل على أن الحكم الظاهري فيه مصلحة تسد مصلحة الواقع أو تسد جل مصلحة الواقع والباقي لا يمكن تداركه، واضح المثل، أو الأصل العملي قام الدليل عليه في المقام مع هذا الشرط، يعني معه يعني مع هذا الشرط أنه يسد مسد المصلحة الواقعية بكلها أو يسد مسد أغلب المصلحة والباقي منها لا يمكن تداركه، فهي معه يعني مع ما تقدم من التكلف من الكلمات قطعا وإمارة وأصلا إذا قام الدليل على سدها مسد المصلحة الواقعية أو جل المصلحة وأن الباقي منها بناء على جل المصلحة لا يمكن استيفاؤه. هكذا الحال ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، معه مع قيام المصلحة بأن القط سد مسد الواقع أو كذا أو أن الحكم الظاهري أو كذا كذا أو الأصول العملية سد لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي والمصلحة كذلك والغرض حصل لا مجال لامتثال الحكم الواقعي، أو لا جئت بثمانين أو تسعين بالمئة والباقي لا يمكن استيفاؤه، كذلك لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، واضح المثل. وهكذا الحال في الطرق لو كانت تحصل الغرض بكله وتمامه أو تحصل جل الغرض والباقي منه لا يمكن استيفاؤه، سواء قطعت نحن قلنا القطع الاعتبار له إلا أن تقوم الأدلة على وفائه بتمام الغرض أو جل الغرض، كذلك الإمارة، الإمارات بناء على الطريقية وهو الحق لا اعتبار بها إذا انكشف الخطأ مولولة، لكن لو جاء الشارع وقال لك أنا أكتفي منك بهذا العمل ولو كان على طبق الظاهر وانكشف الخطأ، نحن وما يقول الشارع، فلو قام الدليل على أن إمارة تفي بالمصلحة الواقعية أو جل المصلحة الواقعية أو أصلا كان كذلك نحن أتباع الدليل، فمثلا لو جاء الدليل هكذا، لو جاء الدليل هكذا مسألة من بلغ فيها نزاع طويل، على كل لو جاء الدليل هكذا أنه من بلغه ثواب على عمل فأتى بذلك العمل أوتي ثواب ذلك العمل لو قام الدليل، ولكن قلنا في مسألة كذا وكذا الحال في الطرق، يعني ما قلناه لحد الآن كان يتعلق بالقطع مثلا، وكذا الحال في الطرق معنى يعني ما قلناه لحد الآن كان يتعلق بمن بالقطع، ثم يقول وكذا في الطرق، تعرفون وكذا في الطرق يعني وكذلك الحكم في الطرق والأصول العملية بما هي لا تفي ولا إجزاء فيها إلا أن يقوم الدليل الخاص في الإجزاء. فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي، لا تتصور أن نقول أن الأمر القطعي يعني الذي قطعت به وجزمت به كان مجزيا عن الواقع. لا، بعد انكشاف الخطأ لا اعتبار ولا أثر لما قطعت به. فالإجزاء الذي قلناه بالدليل القاطع لا لأن القطع من الأسباب والمقتضيات للإجزاء، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي يعني الذي قطعت به أو الطريق أو الطريق يا طريقي الذي انكشف خطأه أو الطريق للإجزاء. إذن الإجزاء من أي جهة شيخنا؟ قال إنما هو أي الإجزاء بخصوصية اتفاقية. هاي خصوصية اتفاقية يدل الدليل الشرعي عليها في مقامات يا الخاصة، واضح المثل؟ فإذا نحن والقاعدة، فإذا لو كنا نحن والقاعدة كل عمل قطعنا به وانكشف خطأه أو قمنا به طبقا للإمارات فانكشف خطأه إن الإمارة الطريقية فلا إجزاء، بل الإجزاء في هذه في بعض الأحيان بخصوصية اتفاقية وهي الدليل الشرعي في متعلقهما، في متعلق ما قطعنا به يعني في الفعل الخارجي لا للقطع بما هو قطع، في متعلق الإمارة لا أن الإمارة تدل على الإجزاء، في متعلقهما يعني في متعلق ما في متعلق القطع وفي متعلق الإمارة. مثل من شيخنا قال كما في الإتمام والقصر يعني كما في فكما في قيام الإتمام وكونه يسد مسد المصلحة للقاصر وقصر لا رح ينسى القصر. لا لا لا لا لا أنا قد أعمل على طبق الإمارة وأنا ضال على خلافها لكن معبد بالعمل بها. شيخنا أنا قد أعمل بخبر الآحاد لأن خبر الآحاد إذا تم سنده وتمت دلالته يجب علي تعبدا أن أعمل على طبق الإمارة، وقد أكون أنا شخصيا ظني على خلافها لكن ظني ليس بمعتبر، وظيفتي أن أعمل على طبق الإمارة. القطع غير هذا، أجزم جزما وأتيقن يقينا أن الحكم الواقعي هذا هو. لو لاستخارتين، لو لمنامين وطيف شاهدته، لو لجهة من الجهة، لا نتكلم بسبب القتل. الإمارات شيخنا تحصل الظن، الإمارات طرق وسبل تحقق لك الظن بحسب النوع والغالبية، الظنون التي جاء الدليل على اعتبارها على العين والرأس، وكل ظن لم يقم الدليل على اعتباره إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن انتهى لسجل. فإذا في الإمارات نحن نعيش الظنون، نعيش الرجحان. لا، في بعض الأحيان الإنسان يجزم من خبر الواحد، لا يقدر يجزم الإنسان مثل له، لكن في بعض الأحيان ولو خطأ يجزم الإنسان. إذا جزم الإنسان ثم انكشف له الخطأ، الجزم غير الإمارات مثل له. فإذا يقول لا فرق في المقام، جزمت فانكشف لك الخطأ أو صرت بطرق عبدك الشارع بها وهي الإمارات فانكشف الخطأ، في الصورتين لا اعتبار لا بجزمك ولا بالإمارة إذا انكشف الخطأ. لكن قد تدل الأدلة الاتفاقية وهذا لا يرجع للقاعدة وهو الإجزاء للإمارات والطرق، وإنما لوجود الدليل على فعل معين خاص خارجي. هناك نحن قلنا في بعض الأحيان الإجزاء للدليل الخاص لا للقاعدة، ولذا قال كما في الإتمام العبارة كما في الإتمام والقصر يعني كما في مسألة الإتمام أنها تفي بمصلحة القصر. فإذا في الإتمام والقصر المسألة طرف واحد، قياس من صلى من جزم بأن الإتمام بأن الصلاة حضرا وسفرا هي الإتمام ثم انكشف له الخطأ لا يحتاج إلى الإعادة. لكن من جزم أنه حتى في الحضر يقصر ثم انكشف له الواقع عليه أن يعيد. فإذا قيام الإتمام مكانه مقام القصر لا بالعكس. والثانية والإخفاء والجار لا طرفين اليد، من صلى صلاة الظهر جهرا جزم بها أو لإمارة ثم انكشف الواقع يجزي، من صلى الصبح إخفاء جهرا كذلك يكفي. فإذا في الإخفاء والجهر طرفينية، يعني من صلى، يعني من جاء بالعمل إخفاء بدل الجهر أو جهرا بدل الإخفاء كان مجزيا حتى لو انكشف خلاف الواقع. مو نفي شيخنا أثبت. لا لا مزنا متفق عليه، مسألة متفق عليها، من صلى جهرا خطأ أو لإمارة مكان إخفاء أو الإخفاء مكان الجهر كان مجزيا، مسألة تفصل اتفاقية علماء الشيعة. نحن قاعدين متعمم، يعني من جزم شيخنا، من جزم بنظره لأي جهة جزم أن صلاة الظهر يجب أن تصلى جهارة موشلولة، جزم أو قامت عنده البينات والإمارات والاستنباطات الشرعية مجتهدا كان أو تابعا أن صلاة الظهر تصلى جهرا، ثم انكشف له أن الطريق كان خطأ أو أن ما جزم به كان خطأ، ها هنا يقولون بالكفاية. الثاني لا يذهب عليك، يعني لا يخفى عليك، بل يكون من الواضح لديك أن الإجزاء في بعض الموارد، كأن قائلا يقول كيف قلتم في بعض الموارد ولو في بعض الموارد القليلة كالإخفاء والجهر أو التمام مكان القصر، قولكم بالإجزاء في بعض المقامات هذا معناه التصويف، يعني وإن لم تطابق الواقع عملكم سد مسد الواقع فكان حكما في مقامه، سد مسد الواقع وأنتم الشيعة وأنتم الشيعة تتكلمون على القائلين بالتصويب وتخطئونهم في أعمالهم نتيجة عملكم معهم أصبحت واحدة. فيقول المصنف فرق عظيم بين التصويب وبين القول بالإجزاء في بعض الموارد عند انكشاف الخطأ، لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض الموارد التي الآن تكلمنا بها، في بعض موارد الأصول، الأصول العملية، الأصول المنقحة للموضوع، في بعض موارد الأصول المنقحة للموضوع التي تثبت لنا جزئية موضوع أو تثبت لنا شرطية موضوع الإجزاء بها في بعض الموارد والطرق والإمارات مرسلوا له على ما عرفت تفصيله، والطرق والإمارات وين لو بناء على السببية السلوكية مثلنا، لو بناء على كفاية الطرق والإمارات كما في مقام الجهر والإثبات وما شاكل هذه الأمور، أو في موارد الجهر على ما عرفت تفصيله، إن الإجزاء لا يوجب التصويب. يا تصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية عند الشيعة في تلك الموارد، يا موارد في تلك الموارد، يعني في الموارد التي الإنسان يقطع بها أو في الموارد التي تقوم عليها الإمارات أو تقوم عليها الأصول، فإذا انكشف الخطأ أنتم تقولون أن ما قمنا به من عمل طبقا للأصلي أو طبقا للإمارتي أو طبقا للجزمي لا أثر له، فإذا لا أثر له يعني لا ليس لكم عمل، فكيف تقولون بالحق بالإجزاء؟ فالإجزاء أي إذن صار عين التصويب يقول كلا. لماذا كلا؟ فإن الحكم الواقعي يقول فإن الحكم القطعي الواقعي بمرتبته الاقتضائية والإنشائية، بمرتبته يا مرتبة الإنشاء، مرتبة الاقتضاء وهي المرتبة الأولى والإنشاء بمرتبته، وبعض الكتب مكتوبة بمرتبة، يعني بمرتبة إشارة إلى نهاية التنوين، بمرتبة الإنشاء، بمرتبة الاقتضاء والإنشاء نفس المعنى. فإن الحكم الواقعي بمرتبته أو بمرتبتين محفوظ في تلك الموارد، يعني أرجو توجه، يعني أنت أخطأت جزما أو لإمارة أو لأصل، الحكم الواقعي في مرتبة اقتضائه وفي مرتبة إنشائه محفوظ. أنت قد تصيبه أو لا تصيبه بشمس، لا لا شيء آخر. الحكم في مكتبته الإنشائية وهو الحكم على الطبايع. الصلاة واجبة، الخمر محرم، صلاة الليل مستحبة، أكل لحم الكذا مكروه، وما شابه محفوظ فيها. فإن الحكم يقول عندنا حكم مشترك بين العالم والجاهل، وعندنا أحكام مختصة بالعالمين. فإن الحكم المشترك بين العالمين والجاهل والمستفيد والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي. الحكم الذي مشترك بين الجميع هو حكم الإنشاء، الحكم في مرتبة الإنشاء، والحكم لعل في مرتبة الاقتضاء. هذا حكم عام للبشرية ليس إلا الحكم الإنشائي. واضح المثل؟ المدلول عليه بالخطابات المشتملة على بيان الأحكام للموضوعات. يعني في بيان الأحكام للموضوعات، يعني بيان الأحكام للطبايع بما هي الطبايع. موضوع صلاة حكمها الوجوب، موضوع خمر حكمه الحرمة، على بيان الأحكام للموضوعات بعناوينها، أي الموضوعات الأولية. يعني عناوينها الأولية الصلاة واجبة، عناوينها الأولية الصلاة واجبة، الصوم كذا واجب، المادشن محرم، بعناوينها الأولية بحسب ما يكون فيها أي من في الموضوعات من المقتضيات. الأحكام الأولية التي تنشأ على طبق ما تنشأ على طبق مقتضياتها من المصالح أو المفاسد. لمصلحة الصوم حرم ولمصلحة الصلاة أوجب، وهو يعني والحكم الإنشائي ثابت في تلك الموارد. الحكم الإنشائي أخطأت أنت أو أصبت الواقع ثابت في مورده، لولا أصابت الإمارة الواقع أو أخطأته، الحكم الإنشائي ثابت في مورده. أصاب الأصل الواقع أو ما أصابه الحكم الواقعي في مرتبة الاقتضاء والإنشاء ثابت، وهو ثابت في تلك الموارد كموارد الإمارة. أنت في مرحلة الخطأ جزما بشيء، الحكم الواقعي في مرتبة الاقتضاء والإنشاء ثابت كسائر موارد الإمارات. يعني ما تفهم كسائر موارد الإمارة، يعني كما وأن الإمارة لو قامت على شيء الحكم الواقعي محفوظ في الجانب أو الجانب محفوظ. الإمارة دلت، الإمارة دلت على أن الطهارة شرط الصلاة والركوع جزء من الصلاة. طابقت الواقع أو ما طابقته، الحكم بلحاظ مرتبته الإنشائية والاقتضائية ثابت لموضوعاته. هذه الإمارة طابقته فعلى العين والرأس، أخطأته بمجرد أن ينكشف لك الواقع عليك أن تعيد، إلا أن يدل الدليل الخاص بالإجزاء. بل كسائر موارد الإمارات، وإنما المنسي من الحكم الواقعي، وإنما المنسي من الحكم الواقعي فيها في الموارد، في موارد عدم الإصابة للواقع، وإنما المنسي من الحكم الواقعي فيها أي في موارد عدم إصابة الإمارة للواقع أو عدم إصابة الجزم للواقع، ليس إلا الحكم الفعلي المنفي. واضح المثل؟ المنفي هو الذي جزم خطأ، المنفي عنديه الله سبحانه وتعالى ما أنشأ حكم لأني أنا جزمت خطأ، لا الله أنشأ حكما على طبق تلك المقتضيات، مو لولا. لكن بالنسبة لي أنا الجاهل بالحكم الذي جزمت خطأ مرتبة فعلية ومرتبة بعثية تنجيزية، قلت له لا. الحكم بالنسبة لي أنا الذي خطأ عملت على طبق أصل أو إمارة، الحكم بمرتبته الإنشائية موجود، أنا قد أصيبه وقد لا أصيبه. ولذا قال أرجو التوجه، وإنما المنفي، يعني إنما المنفي من الحكم الواقعي، المنفي هو المرتبة الثالثة والرابعة، والموجود المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء موجودة، أصبنا الواقع وأخطأنا، ومرتبة أرجو التوجه ومرتبة الفعلية والإنشاء بالنسبة إلى من أخطأ الواقع جزما أو لإمارة أو لأصل ليست موجودة، ليس إلا الحكم الفعلي البعثي، وهو يعني والحكم الفعلي البعثي منفي في غير موارد الإفادة. وين منفي هذا؟ وين منفي في غير؟ وهو منفي في غير موارد الإفادة للواقع. إذا ما أصبت الواقع، إذا ما أصبت الواقع لخطأ من جهة الجزم أو لخطأ الإمارة أو لخطأ أصل عملي الذي هو منفي الحكم الفعلي البعثي، واقع المثل ففي غير موارد. أما إذا أصبت الواقع يصير ما يصير منفي بعد، أنت تطابقت معه. وإن لم نقول بالإدائي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.